والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في رحاب علم التصريف من خلال لامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله عز وجل التعليق على هذا النظم المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فاعل جاء الفعال نوم فاعلة وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا. ما زل مع مصادر ما زاد على الثلاثة، ما زاد على الثلاثي. قال رحمه الله: لفاعل هو رباعي مزيد بألف، لفاعل جعل فعالا ومفاعلة. فالفعل الرباعي المزيد فاعل له مصدران قياسيان هما الفعال والمفاعلة، هذا الذي ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في اللامية وذكره في الخلاصة. والمنقول عن سيبويه رحمه الله أن المقيس هو المفاعلة، أن المقيس هو المفاعلة بخلاف الفعال، لأن المفاعلة مطاردة في فاعل بخلاف الفعال، بخلاف الفعال. وسيأتي. قال: لفاعل اجعل فعالا ومفاعلا. لفاعل كقاتل وجادل، والقاتل يقاتل قتالا ومقاتلة، وجادل يجادل جدالا ومجادلة، وهكذا. واضح. لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلا. وظاهر كلامه أن كلا من المصدرين مقيس، والذي ذكره السيبويه أن المقيس هو مفاعلة لاضطرادها بخلاف فعال، فإنها لا تأتي في نحو مسايرة وفي نحو مياومة وهكذا، ليس فيها إلا المفاعلة. نعم. لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة. وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا. وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا، وهو مصدر سماعي. الفعل قد ينوب المصدر الذي على وزن فعلة عن الفعال والمفاعلة. وفعلة عنهما قد ناب فاحتمل، احتمل تلك النيابة واحتمل هذا المصدر حال كونه نائبا عن المصدرين القياسيين السابقين، كما في مارا يماري مراء ومماراتا ومريتا. فالقياس مراء ومماراتا، أو القياس المماراة والمراء سمع على طريقة سيبويه، لكن نمشي على ما ذكره ابن مالك رحمه الله من أن كلا من المصدرين قياسي. فالقياس مماراة ومراء، ومرية مصدر سمع، وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا. قل ما رأى يماري مراء ومراة على القياس ومرية على السمع. ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصلا. نعم. قال: ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال، فلم يذكر الفعل، ولعله ذهول منه رحمه الله، أو اكتفاء بشهرة المصدر. مقصودها هنا هو الفعل أفعل ما كان مزيدا، ما كان في ما كان مزيدا بالهمزة أفعل. ما كان مزيدا بالهمزة، فأفعل مثلا، المقصود هو أفعل واستفعل، هما فعلان. أفعل واستفعل، أفعل قياسه الإفعال، واستفعل قياسه الاستفعال، وكل منهما قد يكون صحيحا وقد يكون معتل العين. فهو شرع مباشرة في الحديث عن معتل العين، لكن قبل ذلك يحسن التنبيه على ما كان صحيحا. فأفعل قياسه الإفعال، أكرم إكراما، أحسن إحسانا، أخرج إخراجا، أعطى إعطاء وهكذا. واضح. واستفعل قياسه الاستفعال لكان صحيحا، كاستخرج استخراجا، واستكتب استكتابا، واستعمل استعمالا. واضح. طيب، أما إذا كان معتل العين وهو ما ذكره ابن مالك رحمه الله فله حكم آخر. ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتاء وتعويضا؟ ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتاء. أما ما كان معتل العين كأعان واستقام، أعان على وزنه أفعل، أصلها أعون ثم قلبت الواو ألفا، أعان أصلها أعون فهي على زينة أفعل. وكذلك استقام، ما عينه اعتلت الإفعال والاستفعال. كذلك استقام على زينة استفعل، أصل استقام استقوم، استقوم هو على زينة استفعل، خلاص، لكنه معتل، معتل العين، معتل العين. قال لك ما عينه اعتلت الإفعال والاستفعال بالتاء، فتقول إفعالة واستفعالة، أعان يعين إعانة، واستقام يستقيم استعانة، أو استقام يستقيم استقامة، وأقام يقيم إقامة، واستعان يستعين استعانة، وهكذا. ما عينه اعتلت الإفعال والاستفعال بالتاء. قول وتعويض بها حصلت من المزال وإن تلحق بغيره. هنا يبين وجه زيادة التاء، أن تلك التاء أضيفت في آخر المصدر نيابة عن الألف المحذوفة. نعم، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: قول ما عينه اعتلت الإفعال والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل من المزال وإن تلحق، أي أن تلك التاء هي عوض من الألف المزالة. قل أين الألف؟ شوف اسمع عملي، أعانى، نبدأ بالفعل أفعل، المعتل العين أعان على وزن أفعل، أصلها أعون أفعل، الواو فعين الكلمة واو، خلاص أعان. لما أرادوا أن يقيموا منها، يأتوا منها بالمصر، قالوا كما مضى معنا اللي هو فعال، قالوا أقام، قالوا إقواما، كأكرم إكرام، قالوا أقام، أعان إعوانا. جاء حرف العلة بعده ألف فقلب ألفا فصارت إعانا بألفين، فحذفت إحداهما صارت إعانا، وعوض من تلك الألف تاء فصارت إعانة. واضح، صارت إعانة. ما عينه اعتلت الإفعال والاستفعال بتاء، إفعال إفعالة، إعانة إعانة، فأقام إقامة، وهكذا. وكذلك الاستفعال استقام، أصلها استقوم، لما أرادوا المصدر منه قالوا استقواما، قلبت الواو السابقة للألف ألفا فصارت استقاما، فحذفت ألف وعوض عنها بالتاء فقيل استقامة، استقامة. واضح. واستعان استعانة، وهكذا تعويض بحصل. وإن تلحق بغيره مات بها. على كل حال هذا هو الأصل، الأصل في أفعل واستفعل المعتل العين أن تلحق التاء بآخره، وقد تحذف التاء من آخره خاصة في الإفعال، وهو قليل كما في قوله تعالى أوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة أصلها إقامة الصلاة، لكن قد يحذف خاصة في الإفعال. زيد وإن تلحق بغيرهما تب بها مرة من الذي عمل ومرة المصدر. نرجوه إن شاء الله إلى ما بعد صلاة المغرب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله عز وجل ما بقي من الفصل الذي عقده ابن مالك رحمه الله تعالى في مصادر ما زاد على الثلاثة. تعويض، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعويض بها حصل من المزال، وإن تلحق بغيرهما تبن بها مرة من الذي عمل. وإن تلحق بغيرهما، لا نعيد من يضيق الوقت، كم شايفين ورانا؟ معينها تلت الإفعال والاستفعال بالتاء، تعويض بها حصل من المزال، شرحناها. أعان يعين إعانة، استقيم استقامة. ما قصة تلك التاء؟ أنها عوض من ألف محذوف، أصلها إعوانا ثم صارت إعانا، إعانا ثم صارت إعانة، فحذفت ألف وعوض عنها. كذلك استقام استقواما، صارت استقاما ثم حذفت إحدى الألفين وعوض عنها بتاء فصارت استقامة. واضح؟ وقلنا قد تحذف التاء، قد تحذف التاء وهو نادر. ومنه قوله سبحانه وتعالى: أوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. الأصل يقال وإقامة الصلاة، تعويضا بها حصل من المزال. وإن تلحق بغيرهما تبن بها. اسمع مليح، وإن تلحق التاء بغيرهما، الضمير على ماذا يعود؟ أي بغير الإفعال والاستفعال المعتل العين، بغير الإفعال والاستفعال المعتل العين، فإن مصدرهما إفعالة واستفعالة. وإن تلحق بغيرهما أي بغير الإفعالة والاستفعالة، وإن تلحق بغيرهما تبين بها مرة من الذي عمل، فيكون اسم مرة أو مصدر مرة كما مضى معنا. لمرة فعلة وهيلة وضعوا لهيئة غالبة، ولمرة فعلة ولا فعلة، لمرة فعلة أو فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخير. فإذا أضفت التاء في غير الإفعال والاستفعال المعتل العين، وإن شئت قلت في غير الاستفعالة والاستفعال، فتبين بها مرة، فيكون ذلك المصدر مصدرة مرة باستثناء هذين المصدرين. قل شوف، استخرج يستخرج استخراجة واحدة، علم يعلم تعليمة، هل نتكلم فيما زاد على الثلاثي؟ أما الثلاثي فقد تقدم الحديث عنه في قوله: مرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبة كمشية الخيل. هنا في غير الثلاثي، كل ما تقدم من المصادر القياسية، إذا لحقت من المصادر القياسية ما عدا الاستفعال والإفعال من المعتل العين، لحقته التاء فإنه يكون مصدر مرة. وهذا تنبيه مهم، أن هذه إذا أردنا هذه التاء التي تدل على المرة لا تلحق إلا المصادر القياسية، أما المصادر السماعية فلا تدخل عالية، فلا يقال تملقه تملاقة ولا سيره تسيارة، لا يقال هذا، لا تلحق التاء إلى المصادر القياسية. أيوة، من المزال. وإن تلحق بغيرهما تبن بها مرة من الذي عمل، أي ما عمل مرة. شوف، قل استخرج الكنز استخراجة، أي استخرجه مرة واحدة، أي من الذي عمل. ومرة المصدر الذي تلازمه. أيوة، ومرة المصدر واحدة الذي تلازمه. قال لك: وإذا كان المصدر في ذاته تلازمه كاستقامة وإعانة، التاء فيها لغير مرة. التاء تلازمه، التاء أصلية في مصدره، ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقل، بذكر لفظة واحدة تبدو لمن عقل. فإذا أردت المرة من المصدر الذي تلازمه التاء قياسا فزد لفظة واحدة، قل استقام استقامة واحدة وأعانه إعانة واحدة، لأن تلك التاء لا يمكن أن تفيد مرة لأنها تلازم مصدرها. واضح؟ والحمد لله رب العالمين.